بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الأضحية شعيرة عظيمة جدا. يعتقد البعض أن احنا ابتدعنا هذه الشعيرة، ما حصلش. هذه الشعيرة يا سادة موجودة من أيام أبينا سيدنا أبي الأنبياء جميعا إبراهيم عليه السلام، لما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بذبح ولده. وطبعا انتم عارفين وقلت لكم في فيديو قبل كده ان ابتلاء ابراهيم بهذا النوع من الابتلاء خاص جدا جدا. ليه؟ لانه خليل، خليل الرحمن، وخليل الرحمن لا ينبغي ان يكون في القلب سوى الله سبحانه وتعالى، سوى الرحمن جل في علاه. فابتلي في ولده فنجح في الابتلاء، ففداه الله تعالى بذبح عظيم، كبش من الجنه يذبحه ابراهيم عليه السلام فداء لاسماعيل. ونحن ايها الاخوه نذبح شكرا لله سبحانه وتعالى، سواء كان إخواننا في الحج بيذبحوا الهدي شكر لله عز وجل، أو إحنا في بلادنا نذبح الأضحية شكر لله سبحانه وتعالى على أن خلقنا بشر عقلاء مكلفين نعبد الله سبحانه وتعالى، وسخر لنا كل ما في الكون من ضمن ما سخر لنا هذه الأنعام، فنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها ذبحا رقيقا رفيقا. إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وفي رواية فأحسنوا الذبحة، نحسن ذبح هذه البهائم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ونطعم بها أهلنا، ندخل بها الفرحة والسرور على أولادنا وبيتنا، ونوسع على أسرتنا الصغيرة وأسرتنا الكبيرة، فنهدي للجيران ونهدي للأقارب، ثم ندخل البهجة والسرور على الفقراء والمساكين. هذه الشعيرة أيها الإخوة ثابتة باقية إلى أن تقوم الساعة. هذه الشعيرة أيها الإخوة ثوابها عظيم جدا، يغفر الذنب مع أول قطرة دم تنزل على الأرض. ثم إن هذه الشعيرة تقام في الحي في المكان اللي إحنا فيه قريب من بيتنا، لو نقدر بنفسنا خير وبركة ما كانش نوكل، إنما أن أتصدق بيها في أفريقيا ولا هنا ولا هنا لا، خلي دي للصدقات في أي وقت، إنما هدف الأضحية لا يتحقق إلا أن أذبح أو أوكل من يذبح لي في بلدي في مكاني في أسرتي، فأدخل السرور على من حولي. كل عام أنتم بخير، أضحية وعيد أضحى مباركين إن شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.